cansado. نزريد يسوسانو تحوب نزقد يغانانو إذا قعد الزين والو ما راد أولي شي وطن نزري ديدي سوسانو نحو من زيادي غانان يا قاعد الزينة وقالوا